بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن العلاقة بين الصلة والمعرفة، وقد ذكرنا أن المعرفة الصحيحة تؤدي إلى الصلة بالله الصحيح الذي يعرف ربه قديرا عليما كريما رحيما، لا بد أن يتصل به ويتوكل عليه ويثق فيه وتتحقق بذلك الصلة الصحيحة، بخلاف الذي ذاك الذي يتوهم نقصا لله أو يتوهم أن كمال الله تعالى محدود، فإن ثقته به ستقل وبالتالي تؤدي إلى التأثير في التوكل. وهكذا ذكرنا أن الصلة نفسها خاصة في الشعائر التعبدية كالصلاة والذكر وقراءة القرآن الكريم، وخاصة مع الفهم الصحيح، طبعا مع شرط الفهم الصحيح، تؤدي إلى تصحيح وتعميق الصلة بالله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا بعض ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول ذلك، ونواصل حديثه حول هذا الموضوع المهم. بعد أن ذكر ذلك وأن ولاية الله تعالى ولاية شاملة، يعني وليكم الله تشمل المعرفة وتشمل الصلة، لأن ولاية الله سبحانه وتعالى الولاية تعني في مفهومها اللغوي المحبة والاتباع والخضوع والإذعان والتبعية المطلقة، ولذلك عندما يقول الله تعالى إنما وليكم الله في كل شيء، ليس فقط في الشؤون المادية، ولينا الله في الرزق، نطلب الرزق منه ونطلب العون منه، وفي باقي الأمور نستلهم أو نأخذ تشريعاتنا ونأخذ معاييرنا الأخلاقية أو مشروعنا الحضاري من جهات أخرى. لا، ولاؤنا لله يقتضي الرجوع إليه في كل شيء، وإلا ستقع المفاصلة وسيقع التشتت، وستكون أو سنبرهن بذلك الموقف على سوء معرفتنا بالله، لأننا توهمنا أن الله فقط يمكنه أن يرزق لكنه لا يمكنه أن يعلمنا كيف نسير في حياتنا، وطبعا هذا يؤدي إلى سوء المعرفة وسوء الصلة. بعد ذلك ذكر السيد عبد الملك الفرق بين المؤمنين وغيره في هذا في شأن الولاية، التي طبعا ولاية الآخرين فقط كما ذكرنا يقصرونها على الجوانب التكوينية. يقول: وهذا هو الذي يفصل ما بيننا وبين غيرنا من البشر. الله سبحانه وتعالى له ولاية التكوين والخلق والتدبير والقهر والسيطرة على العباد ومصير العباد إليه، وهو الولي الحق الذي له الولاية على عباده، ولاية الملك والربوبية والألوهية. طبعا هذه كل البشر لا أقول أنهم يعرفون هذا، ولو عرفوا هذا لكان خيرا كثيرا، ولكن هذا متحقق فيه حتى ولو لم يعرفوا، يعني الله سبحانه وتعالى مثل ما ذكر الله تعالى أن الكل يسجد له. السجود هنا سجود الخضوع المرتبط بعالم التكوين متحقق لجميع الخلق، وكذلك إسلام الوجه، وله أسلم من في السماوات والأرض، يعني هذا الإسلام إسلام تكويني مرتبط بالجميع، لأن كل خاضع لقوانينه، القلب خاضع لقوانينه، الجسم خاضع لقوانينه، الجسم لا يستطيع أن يخرج من جاذبية لأنه خاضع لقوانين الله تعالى المرتبطة بالجاذبية. الرئة تتنفس بحسب ما أملى عليها، بحسب ما هداها إليه، وبذلك فهي مسلمة وجهها لله وخاضعة لله، يعني هذا في الجانب التكويني. الأصل في الجانب التكويني أن المؤمن عندما أو الشخص الذي يعتقد بأن الله تعالى هو الذي صمم هذا الجانب أو هو الولي في هذا الجانب، الأصل أن يستدل به على الولاية في الجانب الآخر. يقول: الذي أبدع كل هذا الإبداع سيكون الأمر هينا عليه في الجوانب الأخرى، يعني هذا الأصل. وطبعا هنا تقع المفاصلة، وبالتالي يمكن تصنيف العباد إلى ثلاث أصناف: من ينكرون الولاية مطلقا التكوينية والتشريعية، ومنهم من يكتفون بالولاية التكوينية ويعزلون الله عن الولاية التشريعية، وهؤلاء أمثال العلمانيين كما ذكرنا وغيرهم، كل من يعزل الله تعالى عن أي شيء تتعلق به ولايته هذا يدخل يمكن تسميته علمانيا. العلمانية ليست قاصرة على السياسة، هناك من يعزل الأخلاق عن الله، يقول الأخلاق لا علاقة لها بالدين، ويمكننا أن ننشئ منظومة أخلاقية منفصلة. القسم الثالث هم المؤمنون الصادقون الذين أسلموا وجوههم لله وخضعوا خضوعا كليا لله ووالوا الله ولاء مطلقا، وهم الذين يرجعون لله في كل شيء كما يرجعون إليه في شؤون التكوين بأن يرزقهم وبأن يدبر أمورهم، كذلك يرجعون إليه في الشؤون في شؤون التشريع، في شؤون الأخلاق، في شؤون المواقف، في شؤون الولاءات المختلفة، حتى مواقفهم السياسية. لا يقولون هذا موقف سياسي نعزله عن الدين، يقول هذا موقف ماذا قال الله فيه وبماذا أمرنا فيه وهكذا. يقول السيد عبد الملك: ولكن أيضا في هذا الجانب في واقعنا نحن من ننتمي للإسلام، من ننتمي للإيمان، صلتنا بالله سبحانه وتعالى في إيماننا بهديه، وعندما نبني مسيرة حياتنا على أساس هديه وتعليماته نحظى أيضا بولايته سبحانه وتعالى لنا في شؤوننا وفي هديه وتدبيره لأمورنا وأمور حياتنا في كافة مجالات هذه الحياة. طبعا الذي يوالي الله سبحانه وتعالى ولاء مطلقا ويسلم وجهه إلى الله تعالى إسلاما مطلقا، هنا يحظى بولاية خاصة، حتى الولاية التكوينية يحظى بولاية خاصة. إبراهيم عليه السلام عندما أسلم وجهه لله إسلاما مطلقا وفي كل الشؤون، حتى النار التي في طبيعة الأصل تحرق تحولت إلى برد وسلام. لماذا؟ لأنه بذلك يعني صارت له القابلية بأن حتى الأمور التكوينية تصبح خاضعة له، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يطلق عليه الكرامات أو الإكرامات الإلهية، وهي ليست مستغربة للمؤمن لأن كل شيء بيد الله، ولهذا تنتصر الفئة القليلة على الفئة الكثيرة بمدد الله سبحانه وتعالى وبفضل الله تعالى. ولذلك مريم عليه السلام عندما سألها زكريا عليه السلام عن الرزق العجيب الذي وجده عندها قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني لا، يعني ما دام الله خزائن الرزق بيده فليس بالضرورة أن يكون هذا الرزق موجودا في السوق أو موجودا في البساتين، يعني لا ندري يعني كيف يأتينا الرزق. ولذلك الذي يسلم بقدر الإسلام بقدر ما، وطبعا هناك أمور كثيرة قد لا نفطن لها، يعني قد لا نعرفها، يعني الإنسان مثلا وهو متوجه لله سبحانه وتعالى يعني قد يقيه الله تعالى من مرض وهو لا يعرف، هكذا يعزله عنه ويشفى من حيث، أو لا يصاب أصلا به، هو لم يعرف أن هناك بلاء كان متربص به، مرض كان متربص به، وأنه بذلك الإسلام بذلك التوجه وقي وحفظ. وبالتالي يعني ما يسمى بالولاية التكوينية يعني هذه الجوانب هذه موجودة، والله تعالى لا يعزل مدده عن عبده وتفضل عليه حتى إذا أصاب أحيانا يصيب بلاء وغير ذلك، هذا من باب التدريب والتربية. والمؤمن يثق في ربه سبحانه وتعالى ثقة مطلقة، جاءه النعيم أو جاءه البلاء، نعم يسأل الله تعالى اللطف في البلاء أو يسأل الله تعالى رفع البلاء لأن هذا من العبودية، أمرنا بأن نواجه كل اختبار إلهي بما يناسبه، إن نزل بنا النعيم شكرنا وإن نزل بنا البلاء سألنا الله العافية كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا لا نتحدى الله ونقول أنزل ما شئت من البلاء فنحن مستعدون، لا نقول هذا الكلام، هذا سوء أدب مع الله وكأننا نتحدى الله، لا، نقابل البلاء بالصبر وبالرضا عن الله، وفي نفس الوقت نسأل الله تعالى أن يعافينا من البلاء، أن يلطف بنا، أن يكرمنا بعافيته. هذه كلها يعني دلائل المعرفة الصلة بالله الصحيحة بالله والتي تؤدي إلى الصلة الصحيحة بالله. حتى الدعاء، طريقة الدعاء وما ندعو به له علاقة كبيرة بمعرفة بالله. الذي يعرف الله يكون مؤدبا، يكون هادئا، يخاطب ربه سبحانه وتعالى، يمجد الله، ليس لا يكتفي فقط بحاجته. لماذا؟ لأنه يعني هذا هو الأدب، كل أدب يحققه حتى في الصلاة حتى في كل شيء يطبق الأدب المرتبطة بالعبودية. يذكر السيد عبد الملك خسارة من يقتصرون من ولايتهم على الجوانب التكوينية، الله رزاق الله مدبر فقط، ويعزلون عن الجوانب الأخرى كما قلنا، جوانب التي أطلقنا عليها التشريعية أو حتى المواقف وغيرها التي يمكن إدخالها أيضا في الجوانب التشريعية. ويعزل قال: ولذلك الآخرون من البشر ممن ليس لهم هذه الصلة الإيمانية والدينية بهدي الله سبحانه وتعالى وتعليماته، هم تحت ولاية الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي ملكه وفي ملكه في مالكيته وفي ملكه، ومصيرهم إليه، لكنهم يخسرون هذا الجانب. لماذا؟ سيد الملك أجاب: لأنهم لم يتصلوا بالله من خلال هديه، لم يصلوا أنفسهم بهدي الله سبحانه وتعالى، فيبنوا مسيرة حياتهم على أساس هديه وتعليماته. إن الله تعالى صلتنا به نستطيع تقسيمها إلى قسمين كما ذكرنا: الولاية التكوينية أو الجانب التكويني، جانب الرعاية وجانب الحفظ، والجانب الآخر. فالذي يتصل بالله فقط في الجانب التكويني هذا مسيء للأدب. حتى نقرب هذا مثل صبي أو طفل أو مراهق، تجده في الجانب المرتبط بمصالحه يأخذ المال أو من أبيه، يأكل من الطعام الذي يجلبه أبوه، يسكن في بيت أبيه، يعيش كل حياته، وأبوه ربما يتعب تعبا كثيرا من أجل أن يحصل له لقمة رزقه. لكن إذا جاء الأب ونصح ابنه مثلا بأمور صالحة، تجد الابن يتمرد ويقول له: لا علاقة لنا بك، ولا شأن لك بنا، ولا يحق لك أن تنصحني ولا أن توجهني. هذا نفس الشيء في تعاملنا مع الله. طبعا هذا المراهق كلنا ربما نقف منه موقفا سلبيا: كيف هذا أبوك وهو يتعب وهو يرهق وتصيبه العلل من أجل أن يوفر لك ما تحتاجه، ثم فقط إذا جاء لينصحك أو يوجهك بما فيه مصلحتك ولأنه حريص عليك تتعامل معه بهذه الطريقة. يعني نفس هذا الذي ننكر عليه قد نقع فيه عندما فقط نقول لله: فقط أنت عليك أن ترزقنا، وليس عليك أن تهدينا، وليس عليك أن تشرع لنا، نحن لدينا من يشرع لنا بدلك. طبعا هذا ما يقع فيه أولئك الذين يعزلون الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمور المهمة التي هي موضع الاختبار، والتي على أساسها يكون المصير، وعلى أساسها تكون الولاية التكوينية في أجمل صورها وأكمل صورها. لأن الذي حرم نفسه من الولاية الشرعية سيضيق عليه أيضا في الولاية التكوينية. ولهذا ما حصل لأقوام عاد وغيرها طبعا، وما يحصل الآن للبشر، ولكنهم لا يفطنون. الله تعالى لا زالت العقوبات التي نزلت لهم السابقة تنزل كل حين، ولكنهم يفسرونها تفسيرا طبيعيا. حتى لو نزلت يعني في تلك العقوبات في ذلك الحين على قوم عاد أو قوم لوط أو قوم ثمود، لا فسروها الآن ذلك التفسير، وعزلوا الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا أيضا يدخل فيما يسمى بالهروب من الله، الهروب من الله حتى في المواقف، حتى في التفسيرات. نعم نقول هناك الله تعالى يعني من خلال الأسباب، يعني أحيانا يعاقب، ولكن من خلال الأسباب. نعم، ولكن كونها من خلال أسباب لا تعني أنها خارج إرادة الله، ولا خارج الجزاء الإلهي والعقوبات الإلهية. الله تعالى حكيم، وبالتالي كل شيء مرتبط بهذا العالم، عالم الحكمة. يذكر السيد عبد الملك المآل الذي يؤول إليه هؤلاء الذين قطعوا صلتهم بالله واكتفوا بالولاية الكونية، فقال: هذه خطيرة، قضية خطيرة جدا، خطيرة عليهم، لأن البديل عن ذلك هو الطاغوت الذي يتحكم بهم في مسيرة حياتهم، الذي يأمرهم وينهاهم بناء على ما يريده هو. لأن الإنسان لابد له من ولي، فإن ترك ولاية الله سيقع في ولاية البشر وفي ولاية الشياطين وفي ولاية أعداء الله. قد يكون الطاغوت هذا عبارة عن مضلين تحت عناوين مختلفة يرجع إليهم البعض من البشر في شؤون حياتهم، في تدبير أمورهم، في إدارة شؤونهم، فيما يفرضونه عليهم، فيما يخططونه لهم، فيما يرتبون واقع حياتهم على أساسه. وناس من البشر طغاة، زعماء من أهل الضلال، من أهل الباطل، من الذين يقدمون ما يقدمون على حسب مزاجهم وأهوائهم ورغباتهم وطموحاتهم ومشاريعهم ودوافعهم، على اختلاف كبير في ذلك. ولذلك الذي يترك الله الرحيم الكريم اللطيف المعتني بعباده من غير حاجة إليهم سيقع في يد أصحاب المصالح، طواغيت أصحاب أهواء وأمزجة ينصبون الكمائن للخلق حتى يسلبوا منهم كل ما عندهم. وبالتالي تلك يعني هنا الفرق بين العقل الذي يسلم وجهه لله وعقل ذلك الذي يقدم نفسه وروحه وكل ما آتاه الله مجانا لأولئك الطواغيت. وبذلك ولاية الله فلاح مطلق ومن كل الزوايا وفي كل الأوقات وفي كل الشؤون. والحمد لله رب العالمين.